وقوله من صلاة الاختيار وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى مدة أحسن في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزروه ولو بشوكة. وفي إسناده نذر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيها ما لم يرى فيه ألما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت وجهان. مشكو جسولات کے فرضیت کی فیت بیان شو کہ پی اثرار شکل میراج وکی آشد میز پر رشوہ دا ایسی دیر مزر شرائط بینے بھی ستر عورت تا ویزان کے سکبال کی بلیت دا اہم ام شرائط پر سیب و بیش بیان کو باب وجوب صلات فی سیاب المیز پر جمعہ شی فارض دا جمعہ بے کنا آب و توغم دی عورت پر پٹوی وکل عز و جلہ و دا با پا دی آیت کریمه برشد عز خودو زینه تک من دا کل مزید نه و خلی کسی جمعه پلا پا نزکی دی هر المنظبو ده زینه تا مراد مراد ازباب دی زرطی ذکر دی مسبب دا مراد گنا مسبب دا ذکر دی مسبب دا مراد گنا سبب دا مجاز مرتل شو یه زینه سبب اگا جمعه دو ذکر چی رکنه سای لان اگر بی آی با آی بنو کری درشی او مراد جماعت من المیز دا ذکر دا محل دا مراد من حال دا اخبالا وقیاء دا سو چیز جاہلیت سے بے خلق بے چتواف کرنو بے بلان لگر بے کرنو سرائی بے دیورے دیکھو خلان لگر سرائی بے جشت بے کرنو خلان لگر شیطور دا خبرہ میں تفلیو کریوا چیزا دی خواهی پا کیر دا و دای بدت تا مشتواف کی دلا پا کیر بلیر گردی و پدا خطش خمی دیر گنه کری دیر نخرمانی مکنشی دیر گنه پشک کری پدا غا گندا دی مشترنگی مشتواف کی کنه پا خلق آباب و نربدیجی کنه ایده نه طرف تا بزیر نکنه چی بدا لان لگا چی کنه گرد دا گنده گنه گنه دا سمر آیب خبر دو کنه باس شیطان دا خبر آیب تک فکری و خط ولا لا توقف يقولوا البتا قريش اذا خمس بلش دي كده خلق ادي تشكي مجاورين قريش دي ادي خاص خصوصيات دي انا ترى ده خبر اخلاق سوا تدي في خط شاده غت توقف كي بده يخلع خط شيء ده ده بيت الله مجاورين دي لما درى خلق اذا قال خط خط دي لا في صور كونه دي لا خطر وكده تو خطر وكده مش توقف شوكي بقیہ کس کی ولا خصوص بھی خطا کر کو لے کر چلے بھی بلال لال کو آیات میں سے حضور دینہ تک میں کل مسجد وہ خلی تو سے جمعہ کلا پن کی دیا کہ نا ہر جماعت پن کی دیا ہر مزو شان ورد اگر کا خاص کا مراد ولا افاد عام بھی کرے جماعت کی تلاوت کی کا بنے بیت کی کنا ترا دے پڑھنے دے کے لال لگڑ بنے کے اے دینہ سب کنا ایا ما وی ممون درنگ مبخری دی جکنا مزود پرا دی عورت پٹول لگا فر بلی جکا چایا تر غلدا ومن صلى متحفا في ثوب واحد و دا باب دے بیان ایک سری سے جرمس کو چن غسی پیواج ماشے پیواج ماشے بلش دلاوی او پاس مس کو دا باب پی برش دا دغرا یودو چا عورت بل پچ وی کنا یوا ہتا دو یو پٹکائی دا تول پشے کنا بلش دلاوی ويذكر عن سلمى بن عقوة الذي اسم قال تزره ولو بشوكة نبي اسم يتويني تزره ولو بشوكة هنده بي تقوية هنده بي بندوية اگر كنا تاغذي سربية شواج ماوي كنا بيا هنده بي كنا بي بامك كاميرا نوي كنا اغذي بي بلا عمر دي كنا چه دا خط دينا دا تركاي دينا بيريش هنا چه بربنيش هنا وفي اسناد نظر خديه في اسناد سلسله نظر تا يرويدا ام موسى بن محمد اكم زيره ده من كل حديثه ومن سنه في سبب الجامع فيه ما لم يرى في اذن وذا باب ده بيان ايه كده شاشه كليس كو طاقه جماعه في كفاح جماعه كري بغلا ترى هو قد دي تري غنجي تري بي لا دارو دو كده پدے خطر سے پریت نہیں بلکہ پدے خطر سے جو کنا بیت کے اللہ سرا جماع کرے دو کنا خو منیم میں لگو لی کنا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عتيه قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الحضور فيشهدها جماعه المسلمين وذواتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امراه يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن زهير قال حدثتنا ام عتيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب عقد الإزار عن القفا في الصلاة وقال أبو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتبهم باب عقد الإزار عن القفا في الصلاة تعلم دلان بسط مليبون دي پر منظرش يو پر قائدہ خط مشتا پر دیگ مشتا يو پر قائدہ اے ودرے خلطی نبی يو دعا دے چستر پر قائدہトゥーシラトゥーネクラパプシャプティズラシーバランチデルミアナダバランチデルナオリカダランダデルナミアデランケパバレバネブウタレカナグレーマティナダヘッドバルブンビランダチェポシデルチェゲレカファーラテベバルブンディチェデルミアナビデルスランダウデルナカナウィザナダダジャパンのシートのウタラ。ティサラバレカダリカガンダウェイダカナ、アラレイジのピトゥノフノシバチウィ。オジデルスウィ、スタラカバラド、サルパカイダ、ベザセプションウォッシュダティカナブルウラバ。マイベルタラカナ、キーベルムのレイジー、パシミスカカナ、ピセラウラバ。ドタダミラウラダカナ、ババアンドラザーカファクソラテ、カナブデラウト、セパイペルムドモネ、プロモシェ。 قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنقلل قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعات على المنشجر جابر بسكو يقول عن شيء قد عقده من قبل كفاه وسطر حتى يكون قاعد يركري مضيب منه جمعه ديا وثياب موضوعات على المنشجر جمعه تو مضيب منه لاكه بي مجد داخل دريج الگيوي كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私وعيونا كانوا سبان العدل سم فنبت المراه الشعبيه بشجر جميلكنا دعايه لكن بالمدينه كلمه بوحشكنا اتعلم من قرمجوتا كبغير عبد الله بن عمالك تتوسع كان عملك وراك في وجه مرحل ميسيكنا قال حدثنا مطرف ابو معاذ وابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالد عن محمد بن المنقذ قال رايت جابرا يصلي في ثوب رحم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب باب الصلاه في ثوب الرحم ملتحفا به وقال الزهري مثل هذا ما في ملتحفا به تبن الزهري بخير لكن تبن الزهري بن البدالة به وقال الزهري في حديثه المنسحب المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه وقال اشتمال كيف تبقى غير اثر بغير كرمه وقالت ام هاني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم له وخالف بين طرفيه على عاتقيه وفي قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن الله نبيا عن عمر بن ابي سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه قد القى طرفيه على عاتقيه وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان عمر أن عمر بن أبي سلمى أخبره أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وأزام ثلاثي على عاتقه في سيبه غابنا جولي به وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مولى عمر عمر يا عين زوار يا مولى عمر بن عبيد عبيد الله أن أبا مرى مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عمر فتحك وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذا من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال أحد بأم هاني فلما فرغ من مصره قام وصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انتهى فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أمور مرزيا حسدي سبويا انه قاتل رجلا دائی لدر ازی ویجی کنی سجرہ کد آجر تی پناہ مور کریدو فلان ابن حبیرہ دا تکتا اپنو کائی چی دی حبیرہ زیادی دا جس کرولی لگو بلکہ سیب کہی چی ایک نا حبیرہ دے میڑو ایدے امیحانے میڑو کنا ایک نای زیادی وداغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قد اجر نہ من اجر یا ام ہانی چاہتا کہ تو عمل مردا ہے تو نہیں عمل ہوتے کنا اے معنی دا مضمون دے کر سکیا نہیں شیرلا قال ام ہانی و ذلك از حدا چاہت وقت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا دا نقل ہو وہ سن وکڑ دے پیو پٹ کی سے کہ پیو جمع ہے نقل وکڑا چاہت وقت ہو خالد صلی اللہ وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن رتا ان سائل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلكم ثوبان باب اذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه كثير السراوة في واجب من مسكو فليجعل على عاتقيه بيا على في يجيب نوجوي يعني في سنه في يجيب نوجوي كنا تريد ان اقصد بيا وفي قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي زناد عن ابي الرحمن عن ابي الرحمن الاعرج عن ابي الوفاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. مثل ما يقول لك فتح في واجب ما حكي في يهيب السخاي نبي يهيب بربن نبي كنا خداك ممكن ابي يهيب بن بطير كنا بيهيب رمى غير يهيب بربن بن بدان مقرودي وكتب لك ذلك فلان وكره فلان بك جهوا وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن عائشة رضي الله عنها قال سمعته او كنت سالته قال سمعت ابو هريرة يقول اشهد اني سمعت رسول الله يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. في سيدة ترى في واجب ما تكنسكو. باب اذا كان الثوب ضيقا. وفي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حامد قال سالنا جابر بن عبد الله عن الصلاه في ثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى في بعض اسواره فجئت ليله من بعض امري فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد فاستمرت به وصليت عليه. زي السير عليه النبي صلى الله عليه وسلم كنا استشار بن صلاح فجئت ليله من بعض امري استشار بن فرشتين بن سمت ورانا دائما من دون تلميذ كو قوم دي واجب ما فاستمرت به اذا فاشل بلدل شو وصليت الى جانبي ما دق صان خيط المذبب بريد وكرو فلما انصرفا شكرا سنورو قال بصر يا جابر زبير سلام يدي سبير طلاق دا سبير وده سوى كتادو واخبرتو بحاجتي ترى كتابة لما خبرتو تداس كتادو فلما خلطو شكرا فريرا شو قال ما حضر استعمال الله جي رأيتو لا سبلي الجلد كاويني كان كي بيواجي ما سبلي الجلد رأي كوتو كان صوبا دخل واجب مواه قال فإن كان وصل كثير ورطي فالتحيب به بيبدو شكنا زور فشن غورا وإن كان ضيقا كثير تانغا وفتا زير به بيالان كشوايا كتانغا بيكنا بيالتول اندر بيسي بيالان كشوايا. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محاذر بن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاتقي اذرهم على اعناقهم كهيئة السبيان ويقال للنساء صلى الله عليه وسلم تاتني فقل ما كان يقرا لكهيئة اذرتي كنا اذر كتابان فضيو الجوكو بوسي فضيو الشيخ بوسي الجوكو غير ذاك كنا بين فروزينا وديب شبر فروزينا داخل انجيلا بوسي ما كان يقرا ترليبي ويقال لساحه لا تبير سلطه فلا يسقنا توسع سيداتي سنة مخي ماتي غريسا حتى يسير جاجو سيكنا سليك شيني سيرنا تتو سيكنا مختا سنة شكي سا سيداتي ورسا سليكنا سيداتي بفروتيبي اغلى جينا خلاص لا نقول لديه الدنيا كلاش كلا تسقنا في مجولي زشيكنا لتوسع سيداتي سليك شيني بوطه توسع تجريسا فقال حسن في ثيابي ينسجها المجوس من يرى بها الرأس وقال معمر فجدا شامي شبانه في المسكر دارودا هلال كفاوشه شام دا نو فتح شوا انا سرابي بي سيولي ملقو ودا شبانه بي سيولي جوده كريبي لكن الكثير وطن كفرادو كنا سبادين ساپش المسكر شكا خاتنے وسیط ہے کہ سیاد یہ سجل مجوس آنا جماعت مجوس ہے وہ دلیوی لم یرا بہا بأسن فجیسے سبقلی دے کہ مجوس ہے جلوی کا نمیس پر شکا جواتا پلتی نہیں پر ہے وقال ما مر رئیس وزوری یربس من سیاد اليمن ما سبحا بالبول ویچے موضوع ادنی دلائی کہ یہ یمن کے میلے غصر ہے آنا چپا بولے بندی بیران مولی شوئے چیتا مکیان دے مکیان دے بنے بیرنگ گونے کن چاہ بیرنگ پیخ ہوئی سرنگ میں سرنگ دورو دے درنگ میں ندری مینا مجیان دے ہمار دورو دی زوری بے آج میں غصر دے خوش زائر رو دے کہ مندری بیوی درنگ چاہ کن آگئے مندری سرنگ مندری دی میں میرا کتنے ہوئے کہ سلاحہ بس مکیان دے پر رکھنا مکیان دے رنگیر رکھر شوی دے زیادہ سرنگ دے نپو کی دی وصر علی بن مطالی سے سر دن غیر مقصور اتنی سے میں کہا پاس جو ماسی کیا پر دبین دے مجھے شوئے پاس جو مشمیس کرا دہا نبی کپنا چروہ کی کپنا ہوتا نا غیر مقصور چھ مندر یہ نبی پاکہ بل مجھ کرو نبی جو ماسی تو کپنا جو رہے بھی خوچی جواتا فلیتی نہیں پر انیس پر شکا لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت فضلت على سنة تانجو نوسي نوسي بريسرا وخرج يده من أسفل الوم بطرف نوسي نوسي وكنا لسنة قسلوه في دو دعا غير ويسر الوم بطرف فسببت عليه ندى ميبورة جولي فتوضع داسي وكل وضوه للصلاة ومسال وخيط مذيب لما صورا ثم صلى عبدنا بعد الميزي وكرو لأن غيرها مكرودة كان ميزي كغير وكنا باشي كتولا لأن غيرها مكرودة قال حدثنا مطلوب بن فضل قال حدثنا لوهم قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدثنا رسول الله كان ينقل معهم الحجاره للكعبه وعليه حنكابه قال لوى انا بوطن مشك اسعد ونبي سمعنا جابر كفار ام فرشتر كنكابه سر جلوي وقال لها بس اطيب بشرطه بدل مكه شويه مكه لكنا تريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب نحن نريد ان يكون هذا الجياب دوتا یہ کہ سچے دران کلا جو خوف کا پڑکا یہ دیکھ سیدھا سیدھا سر ہونا کنا خیر دا کنا کالا فحلہو میں بسنا لان خوفتو خوفا جلو فمیزا بلی ودے کل خیر ہوتا نا فسکتا مکیل ہے کنا علا پا کہ پلال کو بکا پریو تو بیو شب مندر ہونا کنا وما یہ بازار کو ریان ایزر آبادا بچیتا نا بسنا لان خر لسو لیل کنا آنے بیز ندا کنا فلمدولا باہر خبر دو کنا خواہی پا کارا بیا ان ليس فحق شنكا برداشت شوتر سي تخو سي راوي تخو ديكر في مركز ديكنا دي مت برد تخلوي معلم كنا ادعو جنا انا فكيف ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو ادعو عن محمد بن ابي هريره قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن صلاه الثوب الواحد فقال ولكلكم يجد ثوبين ثم سال رجل عمر فقال اذا لبس عله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقبائل في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبائل في تبان وقبائل وفي تبان وقميص قال واحسبه قال في التبان ورداء. نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلزمنا في واجب ما حكي داره ودا كنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وجب ميسا نتوى المناطق في واجب ما حكي داره كنا واسر سبيل ما ولا كنا نبي المدينه نرى كيف يجب ما حكي داره ودي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。みんなとさらにかな。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見 ولا يلبس الخفين وليطعما حتى يكون اكثر من الكعبين وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فليس لوكا بمخرم كمخرم بكنا كم شيء وغندي. اذا غادي يدي. اذا شمال غروندي كم كره بان دي عيطه كنا. خويا حتى لو غندي مخرم. فرديدا لو غندي. برديدا لو غندي. اغا جماعه الزفران ولا غولي ورسل ولا غولي. ادلو غندي.私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال السماء وان يختبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن استعمال السماء جسم ما بنرزق لا مالك جسم ما بنرزق ما كيس استعمال السماء ليس غير شيء. كي بتكي شيء كمال خداس زول عمر ليك انا كي لو صار لا شيء صور شيء. ليت استعمال السماء ودينا مالك له.私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちよかったら、おかしいかな。おまだまだかな、だせ。おだせ、ポケットがかな。おだせ、ポケットがのせかな。でて、バラトラシー。だって、プロジェクションのようなよかったりかな。きっと、リバルナーで、ポケットがバラトラシーかな。で、ハルカーラップで、ディジュー。え、で、なんばらきる。 حديثة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباس وان يستمر السماء وان يختلي الرجل في ثوب واحد. وفي قال حدثنا اسحاق النبي صلى الله عليه وسلم عن اللماس دلماس بينا ودلباس بينا مزر ندي بيان ملمسا جانت لا بيان لكنا مشتری بھائی پسودو سر لگیا بھی کہ نہ پسیدا او پدیرا پدیرو کا پدیرو کہ نہ پدا سے مشتری رس نہ پولا گئے لو کہ نہ ما تے رس ولا گئے دے پاگا بنو ورا کہ نہ پسودو مکرر تو بمنے نہ تو عادت میں کہ بس اسے نہ پولا گئے لو یاد ہے کہ نہ بھائی جی ماں اتری جا مشتری دا ہتا رو تے لباس دے میرا پتہ 300 دا نہ کدم نہ کا چورو چے کہ نہ اذن امره کہ دو دسمہ دسمانہ امره کہ دو ادھر کے سے پیار کے مسئلے احتباؤ کو ادھر شاورت بربندی دی گیا بھی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا ابن رفيع ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى الا يخرج بعد العام مسلم ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لم قل نبي ابو بكر ولا الحج اميري جو كنت تروشا والى انه でも、これからパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー誰かと言われたら、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、 قال ابو هريرة فأذن معنا علي في آل بناء يوم النحر لا يخرج بعد العام مسلكم ولا يتخذ البيت عريانا. باب صلاة الرسول بغير رداء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموال عن محمد بن المنقذير قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحقا به ورداؤه موزوع موزوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موزوع؟ قال نعم احببت ان يرينا الجهال مثلك رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. نعم احببت ذلك فتابع داس بشالا زخرفه ان يرى الجهال مثلكم جاتوسنك مقلون مويني كنا جاتوس ذاك كتاب وكاتب في واجب مثلك من مكيري كنا ما نبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا شداس من بيكو في واجب مثلك بيكو كنا باب ما يقول في الفخر. قال ابو عبد الله ويوان بن عباس وجرهد ومحمد بن الجحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخر عورته. وقال انس باب ما يقول في الفخر احد سيوتي اولا لم تلك ذكر كيدي تورين عورتها وكبرت لنا امين احنا في تورين عورتها وما ملسا المسؤولة دعوة اما ملسا يقول تورين عورتنا امام شفیع صاحب امام حنیفہ صاحب کی ورین عورت تھا ہو مشہور عدل کہ امام ملک صاحب پر مندے ورین عورت ندا و امام احمد نے دوارے ویتی ندی یہ رویت آگا دا ہے کہ ورین عورت ندا شاہ علیہ صاحب دا دی طرف ملیلان دا ہے کہ ورین عورت ندا امام بخریہ طرف ملیلان دا ہے کہ ورین عورت ندا دلیل پر لحاظ بندہ اگر کہ احتیاط تک ازاد آگا تو ایک احتیاط تک ہے کہ ورین دا خیفت ہوتی کہ نا ورین عورت ندا خود تاکی صحیح سلمی دی کہ محضور خدا دے چھے امام ملے صحیح پر نامی بھی ہے چھے نلدہ تو تاکی چھے ورین عورت ندا دی ادھر کہ تجینا چھے مو مطلاق دی جا اے ادا ملے میری چھے عورت خدوانا مردس آنگا یو آگا لائے چھے ایک پتول پر مدر سے پارو دی چھے پاس پتن کے دلمین نکے دی اگر آگا دا چھے عورت خدا خو پتول یہ پارو ندی کپر تو نکو گرمی دے پر شکیر ری او دا عورتا لگا پر مو دے کنا ورین عورت خدا ایمو ملک سر پر مو دے